الدين الطاهر الزكي النبي الأمي لن يمن وفره تماما. وصلنا إلى سند الليثي وزهير وزهير بن أبي خيثمة وأحد أئمة النقاد وصاحب التاريخ عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله عنه. رواية أبي الزبير متكلم فيها، احفظوا ضابط بعد تمحيص وبحث، أن أبا الزبير المكي والشعبي وطلحة بن نافع أبو سفيان لم يسمعوا إلا في قول بعض النقاد إلا أربعة أحاديث من جابر، لم يسمعوا إلا أربعة أحاديث من جابر، لكن الصواب أنه وقعت لهم صحيفتان، وقعت لهم صحيفتان. الصحيفة الأولى ألا وهي صحيفة جابر، الصحيفة التي يرويها جابر رضي الله عنه، هذه الصحيفة مشهورة متداولة، فوقعت لهم مع روايتهم عن جابر فكانوا يروونها عنه. وهناك مزيد أمر، أن هناك صحيفة لسليمان احفظوه ابن قيس اليشكري، هذا رجل، هذا الرجل كان طويلا ملازما للإمام جابر رضي الله عنه، وضبط نسخة غير نسخة جابر الأصيلة، وهذه النسخة له هو اليشكري، لكنه مات رحمه الله في حياة جابر، مات في حياة جابر ولم تشتهر عنه إلا بعد موته، فوقعت لطلحة ووقعت لصاحبنا أبو الزبير، فوقعت لأبي الزبير ولطلحة أبو سفيان. هذه الصحيفة هذه إضافة لصحيفة جابر، وهي متقنة جدا هذه الصحيفة. فالنقاد يقولون أن ما يرويه أبو الزبير إنما هو من صحيفة اليشكري، إنما هو من صحيفة اليشكري. وكذلك وقعت لقتادة، فقد حفظها من مرة واحدة كما حفظ صحيفة جابر. والصواب أقول أن رواية اليشكري قليلة جدا في الكتب، فهي تسعة أحاديث، ثلاثة أحاديث في الستة، وستة عند أحمد. واحتجوا أن روايته عن جابر مدلسة بما روى ذلك العقيلي من قصة الليث حين دفع، يعني هذا عمدتهم، عمدة النقاد على أن جاء أبي الزبير، أن أبا الزبير إنما يروي عن جابر تدليسا، هذه الرواية التي يروها عن إيش؟ الليث، أن الليث رحمه الله جاءه فدفع له كتابين، يعني أبو الزبير دفع لليث كتابين، ثم بين له أن هناك أحاديث فيها وسائط بينه وبين جابر، لكن روى الفسوي أو البسوي أو النسوي أو النسائي، وكلها جائزة فيه لا في هذا النسب، القصة في كتابه المعرفة، وفيها قال الليث سماعك من جابر فأخرج هذه الصحيفة. وأبو الزبير ثقة لكنه مدلس، فلو قال أخرج هذه الصحيفة وليست سماع لكان كذبا. وعند التطبيق العملي حينما يؤتى من المرويات التي يروي عن جابر رضي الله عنه يظهر الأمر آتي، أنه أكثر هذه الحديث مستقيمة ما لها إلا ما أخطأ فيه الرواة عنه. سبب هذه الاستقامة بأن هذه الصحف صحيحة، هذه الصحف صحيحة على أقل حال، حتى لو رواها بالمناولة أو الوجادة فهي محتملة عند النقاد، محتمل كصحيفة علي بن طلحة عن ابن عباس، وهذه الصحيفة تعرفونها صحيفة التفسير، هذه الصحيفة متقبلة مع أن صاحبها لم يروي عن ابن عباس ولم يسمع عنه أصلا، لكنها في موضع اتصال، كرواية الأبناء عن الآباء الذين هم من أهل بيتهم، كابني عبد الله بن مسعود وابني أنس تحملوا روايتهم. ولعله في مكان قادم سنتكلم عن موضوع يحتمل أو لا يحتمل، وتحتمل رواية ولا تحتمل، كما صرح الإمام البخاري، وهذه للأسف أكثر الناس غافل عنها ولا يتكلم عليها. صرح الإمام البخاري في تاريخه والنسخة التي بين يدينا هي من رواية ابن سهل، وليس فيها هذا التصريح، لكن نقل الأئمة كل من ينقل عن البخاري ينقل هذا النص، ورواية التاريخ كبير لها ثلاث روايات، التي موجودة عنها غير التي يعتمد عليها القدامى، أنه صرح فيها أنه في كتابه لا يجرح إلا من ثبت عنده جرح، والذي لا يتكلم فيه بتعديل لم يتبين له سقيم حديثه من صحيحه. وفي مكان آخر قال وهو محتمل عندي، محتمل لإيش؟ للتعديل ولقبول روايته. طيب، ثم قال السماك عن عكرمة عن ابن عباس. أقول تنبيه قلما من نبه له، من يروي عن عكرمة اثنين، سماك بن حرب وسماك الحنفي، فينتبه لهما. سماك الحنفي رواية عن عكرمة متصلة صحيحة لا كلام عليها، إنما الكلام عن رواية سماك بن حرب في التفسير عن عكرمة رحمه الله. هذا إدخال سماك بن حرب عن عكرمة في هذه الأسانيد الصحيحة، والله أني لا أعرف لما أدخله، وهو عند النقاد لا يقبل أبدا، خصوصا في التفسير، واختلفوا في غير التفسير، وأكثر منه لا يقبل رواية عن عكرمة أبدا لأنه مضطرب فيها. لكن لا أعلم لما أدخل الذهبي، وهو أول من أدخل هذه السلسلة في السلاسل التي يحتج بها. ثم قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. أولا اعرفوا أن رتبة أبي بكر ابن عياش عند النقاد هو في القرآن إمام ثبت، لكنه في الرواية الصواب الذي ظهر للعبد أنه في الحفظ كمرتبة شريك، وشريك سيء الحفظ لا يقبل حديثه إلا ما توبع عليه. قال أحمد عن أبي بكر وله أخطاء كثيرة وفي كتبه أخطاء. أبي إسحاق هو إسحاق من السبيعي، هو أحد مدارات الرواية في الكوفة من أسانيدها الستة. وعن البراء رضي الله عنه هذا السند هو يقول من أصح، يعني يعد من الأسانيد التي يعتمد عليها، فقمت أنا باستقراء في كتب السنة كم روي به هذا، فلم أجد إلا النسائي في الكبرى سند واحد، وابن ماجه مرتين، والترمذي مرة، فلا أدري من أين جاء بأنه سند يعتمد عليه. الترمذي كم؟ مرة واحدة. ثم قال العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة نحو ذلك من أفراد البخاري. والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه سناتي عن الكلام عن الرواة الذين يرون عن أبيهم عن شيخهم الأعلى أو جده، والصواب أن من يروي عن أبيه عن جده كم تتوقع واحد؟ يعني 411 أو 15 إذا ما تذكرت، فعددهم هائل. نعم. ثم قال الحسن سند العلاء بحثت فيه فوجدت الإمام أحمد روى له 41 مرة، وابن ماجه 14 مرة، والترمذي 28 مرة، كمان مرة أحمد 41 مرة، ابن ماجه 14 مرة، الترمذي 28، أبو داود 8 مرات، ومسلم 6، والنسائي ثلاث، ولم يخرج له البخاري أبدا، لم يعتمد عليه حتى في مسلم متابع ومعطوف عليه أو رواية تحويل أو رواية للجامع، فلا يعتمد عليه في حال الانفراد رحمكم الله. ثم قال الحسن قال وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخطابي من البداية أقول سبب الاضطراب في تعريف الحسن عند المتأخرين بأنهم يطمعون أن يحدوه على صناعة الحدود، وهذا ليس بمتأت، لأن الحسن واقعه العملي أكثر من هذا بكثير، أكثر مما يحدوه بأنه رواية من خف ضبطه، بل يصل على الأقل إلى 10 طبقات أو رتب على الأقل كما سيظهر معنا. فأقول سبب اضطراب المتأخرين في تعريف الحسن لأنهم يريدون حدا مانعا جامعا، والحسن واقعه العملي فيه وقائع وكلام القدامى متنوع فلا يستطاع حده. ولماذا قال الخطابي؟ بالمناسبة قال الخطابي، الشباب العاجم اللي كانوا هون ما رجعوا خلاص، كلكم دارسين المصطلح، أتركوا المستوى الأول، كلكم دارسين المصطلح المستوى الأول. المستوى الأول نرجع له حتى لا يزعل إخواننا. ابن حجر حده ومن قبله من عصره أنه رواية الحديث الحسن وما كان فيه راو خف ضبطه إما عن ثقة أو عن مثله، حصول واحد فالاعتبار فيه في السند للأضعف دائما، الحكم على الحديث أو على السند الاعتبار فيه دائما لمن؟ الأضعف مش للأقوى، لأنه أنت وجدت 9 ثقات وواحد سيء الحفظ ماذا تقول الحديث؟ سنده حسن أو ضعيف حسب ما سيظهر لك، لكن لن تقول سنده إلا إذا ثبتت أن رواية الضعيف صحيحة، اتفقنا؟ فهو رواية من خف ضبطه، قسمنا الراوي في المرة الماضية إلى عدالة دينية وضابطها صدق اللهجة ولا يستحل الكذب ولا يتعمد ولا يريد، بل يتعبد بالصدق، بل يتعبد بإيش؟ بالصدق. الجانب الثاني ألا وهو الضبط، أنه متقن لما يحفظ يستطيع أداءه كما حفظه في كل مرة، لا ينقص ولا يزيد ولا يخطئ ولا يدخل ولا يقلب ولا يضطرب ولا يخفف تخفيفا شنيعا. لأجل ذلك البخاري في بعض المعلقات في كتابه رواها بصيغة التمريض وهي موصولة في كتابه على شرطه، لما؟ لأنه رواها من طريق بعض الرواة رواية خفيفة جدا مختصرة كأنها لا تشبه الحديث الأصلي، فأبى أن يسوقها بنفس العبارة بسندها الأول حتى لا يظن الظان بعد ذلك أنه هذا حديث وذاك حديث، فهمنا؟ ومرضها لأنه لا يريد لموطن الاجتهاد الفقهي، اتفقنا؟ فالضبط هنا المراد به الخفة وليس انعدامه كما يفعل أهل العصر، من كان يتلقن هذا ليس خفيف الضبط، هذا أبدا لا حديثه سيء بالمرة، ما إنما يكتب حديثه للاعتبار حتى ترى للحديث أصل، حتى يثبت لك صحة أصل سند بأن فلان من طبقة فلان والسماع فيه متسلسل في هذه الطبقة فقط، أما لا يعتمد على روايته ولا يحتج بها من يتلقن الحديث. ومن كان شديد الغفلة يدخل الشامي في العراقي ويروي عمن لم يرحل إليه، حتى قال بعض النقاد لفلان اذهب إلى فلان يحدثك عن عيسى بن مريم عليه السلام من شدة غفلته، فإذا هذا لا يعتمد عليه، إنما من خف ضبطه يسيرا. والضبط مقسوم باعتبارات، بالمستوى الأول ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط الصدر يختبر، يجي إذا كانوا يختبروا الثقات وضبط الكتاب يفحص ويختبر فينظر هل يعير كتابه، هل له وراق يحتفظ بكتبه عنده، أعنده غلام سوء، ولد سوء، كاتب سوء، حتى لا يغير في كتابه. معمر بن راشد وهو الإمام الثابت أدخل ابن أخته أسانيد ذهبية بألفاظ منكرة في كتابه، وسفيان بن وكيع بن جراح الرؤاسي أدخل وراقه أحاديث مركبة ومضطربة في نسخته فراجعوه فيها فأبى أن يرجع فطرحوا سفيان وحديثه، إلا ما احتاج لئم النقاد فيعتبرون بحديثه ويثبتون أصل الحديث به ويحتجون أحيانا حديث سفيان، لكن هذا للنقاد وليس لأي واحد. أما معمر بن راشد عبد الرزاق الصنعاني ذهب أذهن إلى معمر بن راشد حينما أخطأ في عدم أخذ كتابه إلى البصرة فحدث من حفظه فجاء بالمقلوبات. أما عبد الرزاق رحمه الله أهمل نسخته مع أنه حافظ لكن له نسخة أهملها، فأدخل ابن أخته في كتابه ما ليس من حديثه، منها حديث سنده ذهبي مسلسل بالأئمة ألا وهو يا علي حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الرحمن، قال عنه الذهبي إسناد ذهبي ومتن منكر. هذا طبعا إذا من خف ضبطه خف يسيرا، والخفة هي راجعة، فالصبر في مروياته ومعارضة حديثه على حديث أقرانه وحديثه على حديث تلاميذه وحديثه على حديث أشياخه على تلاميذه ليعرف الخطأ منه أم من غيره، على من حديثه وحديث أشياخه ليعرف زاد في الخطأ، روى كما سمع، سمع ما لم يروي، عكس ما يروي، إذا تعرف هذا كله، على أقرانه يروي على الاختصار، يروي على الاقتصار، يضطرب في السند أم لا يضطرب في المتن أو العكس. فإذا بان أن الخفة فيه يسيرة وأنه يخطئ أحيانا، والخطأ هنا ليس يعني أنه لا يخطئ لأن الثقات يخطئون، قال يحيى بن معين لا أعجب ممن يخطئ إنما أعجب ممن لا يخطئ، لأنه الذي لا يخطئ عندهم هذا يتعمد ذلك ويخبئ الأحاديث الخطأ ولا يظهرها أمام النقاد، أما وينتقي من حسان أحاديثه، أما الذي يحدث بكثرة ويخطئ هذا صنع ابن آدم وشعبة ومالك وهما من هما ألف في علل أحاديثهما. فإذا خفيف الضبط هو من خف ضبطه يسيرا بحيث لا يقلب المتون والأسانيد ولا يدخل المتون على بعضها ولا يدخل حديث بحديث ولا يخل منه خلال فاحش ولا يزيد في الإسناد رجلا أو ينقص منه أو يرفع مرسلا يصل مرسلا يرفع موقوفا أو يفعل العكس، حديث لا تروي إلا على وجه الإرسال فيأتي هو إيش ويصلها، هذه علة. أو أحاديث تروى موقوفا فماذا يرفع بها؟ يرفعها، هذا لا يعتمد عليه. إنما من كان يسير الخفة في الضبط لا كثيرا، وطبعا هذا اللي أنا أقوله فيه نظر لأنه الاعتبار ليس الحديث حسن لخفيف الضبط بل حديث الحسن أقسام سناتي عليه. قال هو معروف مخرجه واشتهر رجاله عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبل أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء، لما انتقدوه قال الذهبي هذا ليس على صناعة الحدود. نعم إنما كان حكم الخطابي، وعندهم الخطابي أول من أدخل قسيم الحسن في الأحاديث بالتقسيم، والصواب أنه ليس هو أول واحد، ولكن نقدهم له صناعة الحدود. نعم لكن حكم الخطابي توصيفي. قال عرف مخرجه، يعني عرف من أي جهة يروى، من أي جهة، من الصحابة لا من أي جهة، إن كان كوفيا أو بصريا يلزم منه معرفة الصحابة بأن الحديث يدور على أبي الدرداء لا يدور على أبي سعيد الخدري. فلما يروى حديث معين مثلا حديث زي حديث معي المؤمن ومعي الكافر لا يعرف من طريق ابي ذر، فياتي واحد ويروي من طريق الذر وبسند صحيح يقف الرواة، النقاد يقفون يقولون اين اتيت بحديث هذا بسنده الصحيح الى ابي ذر وهو لا يروى عن ابي ذر ومداره على اربعه من الصحابه فلان وفلان وفلان وفلان، اين اتيت بهذا السند؟ فهذا عندهم من غريب الاسانيد لمشهور المتون، فهذا يتقونه، هذا يتقونه. فاما ما عرف مخرجه هو الذي شهر وحفظت الروايه انه من طريق فلان، فاجل ذلك يعرف حديث كوفي ثم مخرجه بصري، حديث شامي ثم مخرجه حجازي، يعرفون هذه الاحاديث وعليها مدار وقت الحديث، ان اكثر احاديث تدور على هذه المشهوره، اكثر احاديث تدور على هذه الجهات المشهوره، وهو الذي يقبله اكثر العملاء لشهرته والعمل به. اما ان كان غريبا لا يعمل به فقد اتقاه مالك وابو داود فلم يخرجوه في كتبهم، وهي كتب احتجاج، ويستعمله عامة الفقهاء في الاستنباط، يعملوه يعني يحتج به في الاستنباط، فقد اطمأنوا إليه أنه مما تقبله أهل العلم في وقتهم وأهل الرواية. فأقول الحسن مرتق عن درجة الضعيف إلى مبلغ درجة الصحة، هذا قوله مرتقى عن درجة الضعيف، إن كان يقصد الضعيف المطرح إخواني حينما يقول ما ارتقى عن الضعيف، إنما يقصد الضعيف هذا المطرح شديد الوهن، ليس أي ضعيف، لأن الحسن أصلا هو من قسيم ضعيف، هذا في المآل يصبح من الصحيح، هو في المآل يصبح من الصحيح. وإلا الحديث الحسن هو من حديث الضعاف، هو من أحاديث الرواة الضعاف، هو من حديث ضعاف الرواة، فكيف تقول هو حديث صحيح؟ لا، ربما يكون من حديث الثقات، لكنه الذي ظهر فيه بعض الخطأ ولم يثبت خطأه ولم يثبت صحته، وهو الذي يسميه القدام المحتمل، وسيأتي عليه في المستوى الثاني. وأقول أنا عبيد ربي، بل هو يقسم إلى أقسام، هو حديث المستور، وحديث المتكلم في عدالته، وحديث المتكلم في ضبطه، والحديث المتكلم في تحمله وأدائه. فهناك بعض الرواة تكلم في تحمله وأدائه، وهم مثل الرواة الذين هم أبناء لآبائهم الذين يروون عنهم لكنهم لم يسمعوا منهم. فهذه أحاديث لما يقول عمرو بن شعيب، جماعة يثبتوا كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله، عمرو بن شعيب بعضهم عنده هذا الحديث سنده صحيح لأنه أثبت السمع فيه متسلسل، وبعضهم أثبت أنه حسن لكن السند ليس فيه متسلسل بالسمع، وتحملوا ما لهم، تحملوا لأنه حديث أهل بيت، وهذا سنأتي عليه، كما بل في حديث بعض الثقات إخواني في النهاية هناك. شعيب بن أبي حمزة يروي عنه من الحكم بن نافع، الحكم بن نافع تحمل عن شعيب بن حمزة ثلاثة مراتب، مناولة، إجازة، سماع. يحيى بن معين كان يهدده لا تحدث إلا مما سمعت، واطرح ما أخذته مناولة ما أخذته إجازة، لكن الواقع العملي يقول هل كل ما رواه سماع؟ الذي في البخاري كله سماع، أما خارج البخاري كثير منه مناولة وإجازة. ما حصل طرحوا روايته؟ لا، تحملوها. اتفقنا؟ طيب، قال وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. إذا سلم من ضعف الرواة فهو من أحاديث الثقات المتريب في حديثهم، وليس صحيحا يجعل من حديث الضعاف الذي هو ثبت، فهو صحيح بنفسه لا بسنده. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، وهذا فيه بحث وحضرته معي لبعض الأفاضل ونقحته وزدت عليه بعض الأمور، وهو وصل معنا إلى أكثر من 14 قول في معنى حسن صحيح عند الترمذي. نقول من البداية، الترمذي لما قال حسن حده، لما قال حسن لوحده حده، قال عندنا، واختلفوا الآن هل عندنا يقصد نفسه أم عندنا أي أهل الصنعة. الجمهور اليوم يقولون أنه نفسه، هو نفسه، وأنا أقول بل هم أهل الصنعة، كما سيظهر عمليا وظهر معي عمليا أنه حينما قال هو ليس فيه من يتهم ويروى من غير وجه وليس فيه شذوذ. والشذوذ هنا ليس بس مخالفة الثقة، بل هو أي خطأ عام من أخطاء الثقات، لأنه قد يحكمون على بعض أخطاء الثقات بأنها شاذة، وليس هو الزيادة، ليس مجرد الزيادة، فهنا الشذوذ يدخل فيه خطأ الثقة عامة. الآن عرف هذا الحسن وأضاف له صحيح. المشكلة أين تكمن عند إخواننا في المستوى الأول؟ تكمن أنه الحسن اصطلاحا عند المتأخرين عرف بأنه ما فيه راو خف، والصحيح هو ما فيه راو تام أو قارب، طبعا حتى تام خطأ، ما كان ضبطه جيدا قويا عن مثله من أوله إلى منتهى من غير علة ولا شذوذ. فيقول كيف تجمع بين متغايرين، الحسن فيه من خف ضبطه والصحيح فيه من قوي ضبطه، فكيف تجمع بين متغايرين؟ فخافوا من هذا، فأصبحوا يخوضوا في مسألة أنه عني مرة بأنه حسن أنه لغوي، بأنه لغوي كما روي عن علي بن المديني وغيره إنما قال هذا حسن أي أنه استحسن لفظه، استحسن لفظه، كما قال ابن عبد البر إسناد سقيم وحديث حسن، يعني لفظه حسن. ثم بعد ذلك جماعة قالوا لا، قد يفيد بأنه غريب، قد يفيد بأنه غريب. قال النخعي كانوا يكرهون أن يخرج الرجل حسان أحاديثه أي غرائب حديثه، وهنا حسان هي الغرائب اللي هي الآن الكتب التي اشتهرت بالأجزاء اسمها أجزاء الفوائد، والفوائد هي غرائب، يعني مما يشتهى في عصر الرواية، أن تمثل نفسك في عصر الرواية، والكل يحدث ويروي، الكل يحدث ويروي. بعد سعة الاطلاع وكثرة الرواية ستعرف أنه هذه الحديث تحفظ كثير منها وتعرف المشهور منها، ويعرف مدار الحديث الفلاني على فلان وفلان. لكن لما الكل يتحمل الحديث وشغله الشاغل صباحا مساء صيفا شتاء الرواية، ثم يعثر مرة من مرات على حديث غريب وإسناده جيد أو إسناده تالف لكنه غريب، فهم يشتهون سماعه. فقد جاء بعض الرواة إلى سفيان الثوري فقال له يا أبا عبد الله حديث كذا، فأشاح عنه، فجاءه من الجهة الثانية أبا عبد الله حديث كذا، فأشاح وجهه عنه، ثم راوده ثلاث مرات حتى تواسط رجل من أصحاب سفيان للرجل أن يحدثه، والرابي هو عبد الله بن داود، فحدثه بحديث، فلما نهى حديث إيش قال له؟ وهذا حسن، إن يعني يكره أن يحدث بالأحاديث الحسان للغرائب لأنه يحتفظ بها لنفسه. اتفقنا؟ الآن مشكلة أنه هذه حسن صحيح يخافونها، ليست لغوية وليست هي من الغريب وليست هي من المذاكير، هي من حسن اصطلاحي، فكيف تنجمع مع الصحيح؟ فاختلف. والصواب ستجد أقوال كثيرة، هو حسن باعتبار طريق، صحيح باعتبار آخر، حسن أو صحيح متردد بين حكم الصحة والحسن فيه، حسن صحيح بمراعاة أقوال النقاد في السند الواحد. ستجد أقوال كثيرة، والصواب الذي أنا أقول به وقل ما يعني من انتبه له وأنا أقول به أن حسن هذه من تجربتي مع كلام النقاد، إنما لما يقول حسن صحيح يقصد بالحسن أنه حسن سناد ظاهره الصحة وانتفت عنه العلة والشذوذ، يعني روي على الطريق الصحيح وانتفى عنه العلة والشذوذ فهو صحيح، فهو صحيح. يعني أحيانا يقول إسناد صحيح لكن هل يعني الحديث صحيح؟ لا لا. فكأن حسن هذه مزيد بيان، لأنه سيتكلمون عن بعد قليل عن أحاديث فيها ثقات وفيها أئمة لكنه ثبت خطأ واحد منهم، مع ذلك سمى الإسناد حسن، وعلقه بشرط أنه إذا انتفت عنه العلة يصبح حسنا يحتج به. فكأنه يقصد حسن هنا أنه أثبت عدم وجود الخطأ للحديث برمته متنا بأسانيده الثانية وسندي هذا خصوصا، فيكون الحديث صحيح. لكن يرد عليه مشكلة حينما يكون ليس له إلا إسناد واحد، فيقول حسن صحيح غريب، حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه، فما زال بحاجة إلى استقراء إلى الأحكام الإضافية إلى التي تسمى حسن صحيح. وأنا أستبعد أن يكون الترمذي قصد حسن صحيح قضية عين لكل واحد، أن يكون مثلا في حديث حسن صحيح حسن باعتبار سند وصحيح باعتبار سند، حسن صحيح حسن لغوي لحديث آخر، حسن لغوي وصحيح معنى مجموعه وقس عليه. وأنا أستبعد أن يكون أن الترمذي نوع واضطرب هذا إيش الاضطراب، لأنه سيصعب على من بعده أن يعرف أين اللغوي من المفاريد من المجموع طرقه من الغريب في طرقه. اتفقنا؟ فلا بد من جمع واستقراء كل الأحاديث عمليا. بعد الصلاة نكمل. أي سؤال؟ نعم شيخ، بالنسبة لتعريف الصحيح يقولون ما اتصل رواية العدل الضابط من بداية سنده إلى متى من غير شذوذ ولا علة قاطعة، أليس كذلك؟ طب هسه تعريف الشاذ، الشاذ من غير شذوذ ولا علة قاطعة، أنا عرفناه مرة ماضية ما كنتش أنا تسمع. طب لو سمحت لو سمحت شيخ، هسه الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مش شرط سيظهر معنا في حديث الشاذ أن الشاذ منه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه أكثر منه أضبط منه انفرادا منه، سيظهر. وستجد بعض القدامى يقول عن الحديث الشاذ ويكون فيه خطأ من الثقات، يقول شاذ بهذه الطريقة ويقول أبشرك إخوان أنا لي بحث صغير على كذلك على الشاذ، ولا يوجد واحد من النقاد القدامى قال شاذ. تعرفوا ايش عبر عن كلمه شاذ؟ ها انا الضعيف المتروك، ها مخالف، ايوه فيه مخالفه، فيه مخالفه، فيه مخالفه، فيه مخالفه فلان ليس بحجه، هو الشاذ مخالف. فهي ليس مجرد زياده، الزياده في المتن هي الشذوذ عند القدامى، بل اي مخالفه عندهم من الثقه تسمى شاذ.